إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإنه لما نزل قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليريه كيف تكون كفاية الله لنبيه في المستهزئين. فاقترب جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أشار بأصبعه إلى ساق الوليد بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيئا؟ قال لقد كفيت. ثم أشار جبريل بأصبعه إلى عيني أبي زمعة، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل ما صنعت شيئا؟ قال لقد كفيت. ثم أشار جبريل بأصبعه إلى أخمص العاص بن وائل السهمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيئا؟ فقال له لقد كفيت. ثم أشار بجبريل بأصبعه إلى البطن الحارث بن عيطلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيئا؟ فقال له لقد كفيت. ثم أشار إلى رأس الأسود بن عبد يغوث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع لي خالي، فقال له جبريل كفيت. فما هي إلا أيام حتى مر الوليد بن المغيرة بقين لخزاعة، فأصابه منها شرر من صفر أي من نحاس، دخلت في ساقه واستحيا أن ينزعها، وكان بين يديه نساء، فما زال مريضا منها حتى مات. ثم قام العاص بن وائل يذهب لأسفل مكة على بغلته البيضاء، فلما أراد أن ينزل منها نزل أخمصه على شبرقة فأصابته حكة، فما زال يحكها حتى مات. وأصيب أبو زمعة بالعمى وعميت عيناه فمات. ثم امتلأت بطن الحارث بن عيطلة بماء انتفخ منه حتى مات. وأصاب رأس الأسود بن عبد يغوث الأكلة فأكلت من رأسه حتى مات. إنا كفيناك المستهزئين، لا يتجرأ متجرئ على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم إلا كان الله له بالمرصاد، إلا تنصروه فقد نصره الله. لا يحتاج الله لأحد لينصر نبيه، إنما نحن المحتاجون لنصرته، لا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا رب العزة سبحانه وتعالى عاجز عن أن ينصر نبيه فيستعين بالمؤمنين لينصروا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نصرة محمد صلى الله عليه وسلم حاجة للمؤمنين، لا حاجة لا لله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الله ما ترك نصرته لأحد، وما أوكل نصرته لأحد، وما احتاج لنصرته أحدا، وكفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم شر المستهزئين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيت الله الحرام يصلي، وكان أول ما كان يصلي جهارا، وكانت قريش تنظر إليه، فقال أبو جهل عليه لعائن الله: من منكم يقوم إلى ذاك الجزور، أي إلى جمل مذبوح، فيأتي منه بفرث ودم وسلا فيضعه على كتفي محمد صلى الله عليه وسلم بينما هو ساجد؟ فقام أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط، فقام إلى سلا الجزور فأخذه فوضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فثبت نبينا عليه الصلاة والسلام وما قام من سجدته. ثم قام منطلق ينطلق إلى فاطمة بنت محمد عليها رضوان الله تعالى البضعة الطاهرة، فأخبرها بالذي جرى، فجاءت وأزالت النجس عن ظهر أبيها عليه صلوات الله وسلامه، وقامت تسب قريشا وهم يتضاحكون ويتمايلون من الضحك على ما ينظرون من استهزاء وإيذاء لنبي الأمة بل ولنبي رب العالمين إلى العالمين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته فنظر إلى القوم وقال رافعا يديه: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى قال: اللهم عليك بعمر بن هشام أبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعمارة بن الوليد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فما منهم من أحد والله إلا ورأيناه يجر على وجهه ميتا بعد بدر إلى القليب، إلى قليب بدر، وهي قليب أي بئر قد طويت لا ماء فيها، فألقوهم كلهم في قليب خبيث مخبث، إلا أمية بن خلف جاءوا يضعونه وكان سمينا كثير البدن لا بارك الله في بدنه، فجاءوا يضعونه في القليب فما استطاعوا فتركوه ينتن دون دفن. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم موتى في القليب، فقال لهم: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك تخاطب جثثا قد أنتنت، إنك تخاطب موتى. قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لي منهم، إنهم يسمعونني أكثر مما تسمعونني، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة، ولو استطاعوا لقالوا: بلى وجدنا ما وعد ربنا حقا، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، إني وجدت قول ربي تبارك وتعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم حقا. فهل وجدتم العذاب الأليم حقا؟ إني وجدت قول ربي تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا حقا. فهل وجدتم اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين حقا؟ إني وجدت قول ربي جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حقا. فهل وجدتم كفاية ربي لي حقا؟ لو قدروا وقدروا على أن يجيبوا لقالوا: بلى، وجدنا ما وعد ربك حقا. لقد كان من حكمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أرسلناك يا محمد عليه الصلاة والسلام شاهدا على الناس، لا يدخل أحد الجنة أو النار من بعدك إلا على قدميك، إلا من تحت قدميك، قدمك ونعلك شرف لأشرف الناس من بعدك يا محمد. يتشرف الإنسان بنعل محمد تاجا على رأسه إن استطاع أن يتوج بنعل محمد. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أرسلناه لتؤمنوا بالله ورسوله، حق مشترك بين الله ورسوله، الإيمان لا يتم حتى تكمل ما بعدها. وتعزروه، فمن لم يعزر أن ينصر محمدا فلا يحل له أن يسمى بالمؤمنين، ولا يحل له أن يتسم بلقب المؤمنين. وتوقروه، فمن لم يوقر محمدا فلا يعد نفسه من المؤمنين. وتسبحوه، حق لله، بكرة وأصيلا، فمن لم يسبح ربه فلا يسمي نفسه من المؤمنين. هذه حقيقة أغفل عنها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكانت المعركة ما زالت ستبدأ، قال: وكان عن يميني وشمالي فتيان. وعندما يقول فتيان يعني اعلموا أنهما دون السادسة عشرة أو الرابعة عشرة، أي بمصطلحاتنا اليوم أولاد. وقف أحدهم على يمين عبد الرحمن بن عوف والثاني على شماله، قال: فأسر للذي على يميني، فقال: عماه؟ قلت: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال: أتعرف أبا جهل؟ قلت: أعرفه. قال: فإذا بدأت المعركة فدلني عليه. قال: سأفعل إن شاء الله، لكن ما لك ولأبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب محمدا عليه الصلاة والسلام، سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، ولا تخبر أخي بهذا. فأسر له الذي عن شماله فقال: عماه؟ قلت: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال: أتعرف أبا جهل؟ قلت: أعرفه، وما لك ولأبي جهل؟ قال: إذا بدأت المعركة فدلني عليه. قال: ما لك وما له؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فما إن بدأت المعركة حتى دللتهما على أبي جهل فقتلاه سويا. وكل يقول لصاحبه: أنا قتلته، متفاخرا أن قتل من سب نبيه صلى الله عليه وسلم. فاحتكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نظر إلى سيفيهما قال: كلاكما قتله، أي نلتما نفس الشرف، نلتما نفس المرتبة، أن ذببتما عن عرض نبيكما عليه الصلاة والسلام، ذببتما عن شرف نبيكما عليه الصلاة والسلام، لتعزروه وتعزروه وتوقروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أتعلمون ماذا كان في ميزان ربنا تبارك وتعالى من نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أخوان، يجري في عروقهما نفس الدم، كلاهما في النار، أحدهما في ضحضاح من النار، يقف على جمرة يغلي منها دماغه، والثاني في الدرك الأسفل من النار، الأول أبو طالب والثاني أبو لهب. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في أبي طالب: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كافر لم يؤمن بالله ولا برسوله، ولم يوحد ربه تبارك وتعالى، ولم يشهد بشهادة الحق أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رفع في دركات جهنم إلى ضحضاح من النار، ولولا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لولا أن نصر محمدا صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار، حاله حال أخيه أبي لهب الذين تعبدوا الله بقولنا تبت يداه. رفع قدر أبي طالب مع أنه في النار إلى ضحضاح بسبب نصرته لمحمد عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بمؤمن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. إنا كفيناك المستهزئين، ترتب على إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم في من يسبه ويؤذيه ويسيء إليه ما لا يعلم بذلك إلا الله، لعنة في الدنيا والآخرة، وضر يصيبه في الدنيا، وعذاب أليم مهين في الآخرة. كان رجل أعمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بكلامها، وكان ينهاها ويزجرها ويعظها فلا تنتهي ولا تزدجر. فدخل مرة عليها فسمعها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسبه، فقدم إليها وتناول معولا وكان أعمى، فوضع المعول على صدرها وتحامل عليها فقتلها. فتكلم الناس: فلان قتل زوجه. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. تؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم، تسب محمدا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في الحديث القدسي الذي يرويه لنا محمد صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولاية تصدق على كل مؤمن يتولى الله ورسوله ويتولاه الله ورسوله. من تعلمون أحرى وأجدر بأن يكون وليا لله ورسوله من محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه؟ ليس عند الله أولى من محمد صلى الله عليه وسلم. من عاد لي وليا أحق الناس بها رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن يا معادي الله، إذن يا معادي رسول الله، أن تكون محاربا من الله تبارك وتعالى، ومن يحاربه الله فلن تجد له مسالما أبدا، ولو سالمه كل الناس، ولو سالمه كل العالمين. من حاربه الله فليأذن بلعنة وخزي وعذاب وهوان في الدنيا، ولعنة وعذاب وهوان يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان من محكم ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فلا تجد أحدًا يشانئ النبي صلى الله عليه وسلم أي عاديه إلا وبتر الله له ما يحب. فإن كان محباً للمناصب بتره الله عن منصبه، وإن كان محباً للأولاد بتره الله عن أولاده، وإن كان محباً للملك بتره الله عن ملكه، وإن كان محباً للمال أفقره الله وأحفى قدميه. إن شانئك هو الأبتر. كل من شانأ محمدًا صلى الله عليه وسلم لابد أن يبتر كائناً من كان. إنه قد تناقل الأولون من المجاهدين والفاتحين لما كانت تستعصي عليهم بلدة من البلدات أو حصن من الحصون، تواتر عنهم أنهم كانوا يقولون: كنا لا نزال في انقطاع عن أن نفتح الحصن حتى نسمع منهم إيذاء لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا سمعنا منهم سبا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا: سيفتح الحصن اليوم أو غدا. كانوا يستبشرون مع آلامهم التي يشعرون بها ومع الغيظ الذي كانوا يشعرون به إذا ما سمعوهم يسبون محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن الله لن يمهلهم حتى يفتح حصنهم ويكسر شوكتهم ويستبيح بيضتهم. لا بد أن ينتقم الله لنبيه الآن قبل الغد. فكانوا ينتظرون، فإذا سمعوا مسبة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: ستفتحونها اليوم أو غدا. ملكان عظيمان كانا من ملوك الأرض، لم يملك في الأرض مثلهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كسرى وقيصر. أتعلمون ما الفرق بينهما؟ أن قيصر على كفره أكرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرأها بتمعن وتدبر. بقي كافراً، نعم، بقي عدواً لله، نعم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك الذي أكرم رسول الله وقرأ رسالة رسول الله ما شانأ رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: يثبت ملكه. وإننا لا نزال نرى في عهودنا هذه أحفاداً لقيصر الذي ثبت ملكه من ذلك اليوم. أما كسرى الذي آذى رسول الله ومزق كتاب رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: يكسر الله ملكه. فلا كسرى بعد كسرى، لا كسرى بعد كسرى. ذلك أن ذاك أكرم شيئاً من ريح رسول الله، وذلك أهان شيئاً من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد أجمع أئمة الإسلام، وما أجمعوا على شيء إجماعهم على هذه الحقيقة: كل من سب محمدًا صلى الله عليه وسلم، كل من آذى محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر مرتد عن دين الله، لا يستتاب، أي لا يراجع ولا يمهل حتى يتوب، بل يجر على وجهه إلى السياف ليقطع رأسه. ما أجمعوا على شيء إجماعهم على هذه، ما اتفقوا على شيء اتفاقهم على هذه. لأن كرامة وشرف محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس لا تعدلها كرامة ولا شرف. يا ناطحا جبلا ينطح ليوهنه، يا ناطحا جبلا عاليا ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. مثله ومثل محمد صلى الله عليه وسلم كمثل ذبابة حطت على نخلة، فلما أرادت أن ترحل عنها قالت الذبابة للنخلة: انتبهي فإني راحلة عنك. من أنت أيتها الحشرة حتى تتأذى النخلة بذبابة ترحل عنها؟ وهل كانت شعرت بها لما حطت عليها؟ ما اتفقوا على شيء اتفاقهم على هذا. ولا يقولن أحد زلة لسان. خذوها مني واحفظوها عني، ألقى بها ربي يوم القيامة. القلوب كما الألسنة بين يدي الله تبارك وتعالى. لا يزل الله لسان أحد بإيذاء رسول الله وقلبه يحب رسول الله. لا يزل الله لسان أحد بهذا إلا أن يكون ذلك نابعا من قلبه. ولا يقول أن أحد زل لسانه، لا والله. أتعلمون لماذا؟ لأن الذي يؤذي رسول الله يعلم الله أنه سيلعن على ألسنة الملايين، فكيف يجعل الله ذلك الذي أزل ملعونا على ألسنة الملايين وهو قد زل وأخطأ؟ لا والله لا زل ولا أخطأ، وإنما باح اللسان بما أخفت القلوب. ثم يأتي آخرون ويقولون إن الغرب إنما يستبيحون عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعني بالغرب الغرب وأعوانهم من عرب ومن عجم، سواء كتب على سجلاتهم مسلمون أو غير مسلمين، كلهم إنما يستبحون عرض النبي عليه الصلاة والسلام ومقام النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأنهم يبغضونه فحسب، لا، وليس لأنهم عندهم ازدواجية في الحكم، لا، وإنما وأمثل على هذا بمثال: لو أنني رأيت رجلا يتبجح ويتفاخر بأبيه وجده ويحذو حذو أبيه وجده، فهل أجرؤ على سب أبيه وجده؟ لا والله، لأنني سأنتظر منه الغضبة الكبرى، سأنتظر منه أن يرد علي بغضبة لست طائقا لها. أما إذا رأيت رجلا لا يعنيه أبوه ولا جده ولا يعنيه عشيرته ولا قبيلته، فإنني سأتجرؤ على سبه وسب أبيه وجده، لأنني أعلم أنه لن يكترث لهذا ولن يغضب لهذا. ما تجرأ الذي تجرأ على نبينا إلا لأنه علم أننا أسأنا إلى نبينا قبلهم، إلا لأنه علم أننا رددنا سنة نبينا قبلهم. ما تجرأ عليه إلا بسببنا، ما تجرأ عليه إلا لأننا بدأنا بهذه الجرأة. نحن الذين أسأنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، واللهم نبرأ إليك من إساءتنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لكننا الذين بدأنا، لكننا الذين تجرأنا. فلما رأوا محمدا عندنا بهذه المهانة هانوه وسبوه وشتموه ولعنوه وآذوه كما لم يؤذه أحد من العالمين. محمدنا عليه الصلاة والسلام رحمتنا التي هدانا الله تعالى إياها ورحمنا الله تعالى بها، التي لولاه لكنا اليوم عبادا للبقر أو لكنا اليوم ساجدين للحجر. محمد صلى الله عليه وسلم نحن أول المسيئين إليه، رددنا رحمة الله بأيدينا ورفسناها بأرجلنا رفس الحمر، وما قبلنا هدية الله لنا، وما أخذنا رحمة الله بنا. لذلك حينما تسمعون أذية نبينا على ألسنة غيرنا اعلموا أننا المسيئون، كأنني أسمع الله عز وجل يقول لنا: أهذا هو محمد الذي قلت لكم عزروه ووقروه؟ أهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت لكم لا تؤمنون حتى يكون أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم وعشيرتكم وأنفسكم؟ أهذا هو الذي تركته أمانة بينكم؟ أهذا هو سنتكم التي ينبغي أن تتبعوها؟ هذا خطاب ربنا تبارك وتعالى لنا بلسان الحال. ثم صور من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا يعلم كثيرا من الصور، وبعض الصور بعضنا لا يعرفها. من آذى محمدا صلى الله عليه وسلم تصريحا أو تلميحا فقد كفر، ومن تعاطف مع من آذى محمدا صلى الله عليه وسلم تصريحا أو تلميحا فقد كفر، ومن دافع عن من آذى محمدا صلى الله عليه وسلم تصريحا أو تلميحا فقد كفر، ومن آذى عرض محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ولا يقولن أحد جاهل يعذر بجهله، لا، هذا لا يعذر بجهله. أتعلمون لماذا لا يعذر بجهله؟ لأن هذا الجاهل لم يمنعه جهله من أن يقيم الدنيا ولا يقعدها لما يسب شيخ من شيوخه بعرضه. إذا ما أتي واحد من هؤلاء فقيل له إن زوجة شيخك الفلاني وإمامك العلاني تنتقل بين الذكران من حضن إلى حضن، ماذا يفعل هذا الجاهل؟ سيقيم الدنيا ولا يقعدها. ألحبه بزوجة شيخه؟ لا، بل لحبه بشيخه. فلا يرضى أحد مسبة زوجة من زوجات نبينا إلا وفي قلبه بغض لنبينا، لا بغض لزوجاته. أقول هذا وأشهد الله على هذا. لا يبغض أحد زوجة من زوجات محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتالله إنه ليبغض محمدا قبل زوجه. على زوجات النبي رضوان وعلى نبينا الصلوات والسلام: اللهم إنا نبرأ إليك من المسيئين، ونبرأ إليك من المؤذين، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. اللهم إنا نعوذ بك من الكفران، ونعوذ بك من هلاكنا بين الأعداء. اللهم لا تجعلنا مقرين بإيذاء نبينا عليه الصلاة والسلام، واجعل فينا غضبة نثأر فيها لنبيك عليه الصلاة والسلام، وقدرنا ربنا على أن نثأر لنبيك عليه الصلاة والسلام عاجلا غير آجل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.